الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة وشرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمة الله تعالى عليه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الفصل الخامس: آداب الطالب في حياته العلمية. كبر الهمة في العلم. من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب في شخصك، الرقيب على جوارحك. كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجذود، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميدان العلم والعمل. فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور. والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة. ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، أرسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء، لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس، والله أعلم. ذكر الشيخ رحمه الله في هذا الفصل الخامس آداب الطالب في حياته العلمية، يعني كيف يتعلم ويدير حياته عندما يتعلم، وماذا ينبغي له أن يقصد وأن يعمل. فذكر جملة من الآداب، أولها كبر الهمة. همة الإنسان هي الغاية التي يسعى إليها، لابد أن تكون كبيرا في همتك حتى تحقق أعلى المستويات، ولا يليق بك أن تكون صغيرا الهم والهمة. بمعنى، ما يقول الإنسان: أنا يكفيني مثلا أني أقرأ وأحفظ الأربعين النووية. هذا صغر همة. ما عظم وجلالة قدر هذا الكتاب وهذه الأربعين، إلا أن وراءها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء كثير أنت محتاج إليه. وراءها عمدة الأحكام، وراءها بلوغ المرام، وراءها المنتقى للمجد بن تيمية، وراءها كتب الصحاح والسنن والمسانيد. فلا ينبغي لك أن تقول أقف عند أدنى حد من العلم في هذا الباب أو في هذا العلم، بل كن كبير الهم والهمة. مثال آخر، قد يكون في جدة مثلا شيخ تشد إليه الرحال لطلب العلم عنده، نفترض أنه علم القراءة، قراءة القرآن وإقرائه، وهناك في المسجد المجاور لكم شيخ آخر معروف بالعلم لكنه دون ذاك بمراحل كثيرة، فتقول: لا، هذا مشواره قريب، وذاك يحتاج مني يوميا أن أذهب إليه ثلث ساعة أو نصف ساعة وأرجع نصف ساعة، إذن هذا أقرب وأيسر وأهون. لا، كن كبير الهمة. غدا عندما تنظر إلى سجلك العلمي ستجد أن ما تعالت فيه همتك هو الذي تكون به الرفعة الحقيقية والموثوقية والمصداقية في العلم. عندما تريد القراءة لا تقول: أريد أن أقرأ كتابا مختصرا في هذا العلم وأكتفي به، بل تقول: هذا سلم لما بعده وبداية لغاية لا نهاية لها. قال أحد السلف لابنه: يا بني، كان عالما، يا بني تريد أن تكون ماذا؟ قال: أريد أن أكون مثلك. قال: لا، قد صورت همتك، قل: أريد أن أكون مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عسى أن تكون مثلي. لأن الإنسان في العادة إذا علت همته وسمت وكبرت آماله فإنه يسعى لتحقيق تلك الآمال وتكون عالية جدا، في نهاية المطاف قد يصل إلى ثلثي أو ثلاثة أرباع ما تمناه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يكون دائما كبير الهمة، ما يرضى بالدون ولا يرضى بالقليل، ولا يؤمل آمالا قريبة، بل تكون آماله في العلم وغايته بعيدة جدا. هذا هو الذي يتعلم، وهذا هو الذي يحصل، وهذا هو الذي يرحل إليه وينتفع به فيما بعد. نعم. النهمة في الطلب. إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وقد قيل ليس كلمة أخص على طلب العلم منها. أحض أحسن الله إليك، أحض على طلب العلم منها، يعني تحض الطالب على طلب العلم. وقد قيل ليس كلمة أحض على طلب العلم منها، فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر، وصوابه كم ترك الأول للآخر. فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الأول للآخر. وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيدة له: لا يكون السري مثل الدني، لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي، قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي. نعم، قيمة كل إنسان ما يحسنه، فقيمتك قدر ما تحسنه، يعني إن كنت تحسن مثلا القراءات العشر قيمتك قيمة القراءات العشر، وإذا كنت تحسن قراءة واحدة فقيمتك قيمة قراءة واحدة، فقيمة كل امرئ ما يحسن. إذا كنت تحسن علمين فقيمتك قيمة العلمين، وإذا كنت تحسن علم الكتاب فقيمتك قيمة هذا الكتاب. ولذلك احرص على أن تحسن أكثر قدر ممكن، وأن تحصل أكبر قدر ممكن من العلم، فقيمتك بقدر ما أحسنت من العلم. لكن ليس المقصود أن تجمع ولا تستوعب، بل المقصود أن تجمع مستوعبا محسنا فيما استوعبت. ولذلك كما قال هنا النهمة في طلب العلم، تكون منهوما دائما تريد من العلم ولا تشبع منه، إن جاء كتاب أخذته، وإن جاء مسموع أو محاضرة استمعت إليها، وإن لقيت شيخا قابلته، وإن كان هناك أحد يرحل إليه رحلت إليه، وإن كان شيء يشاهد شاهدته، وإن كان المهم في كل السبل دائما حريص لا تشبع من العلم ولا تتوقف، ولا تقول سيكون طلبي للعلم لمدة 3 سنوات ثم أتوقف لأعطي، لا، كما قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني لا توقف في طلب العلم. زار الإمام أحمد أبا عبيد القاسم بن سلام، وكان أبو عبيد يجل الإمام أحمد مع أنه أسن منه كثيرا، لكن لما يعلمه من يعني جلالة قدره وورعه وزهده إلى آخر ما هنالك. فكان الإمام أحمد إذا قال أبو عبيد فائدة قام وجلس بين يديه يكتبها، فيقول: يا أحمد اجلس مكانك واكتبها. فيقول: لا، ما هكذا أمرنا أن نطلب العلم. وكان أبو عبيد يقول: يعني لو تأذن لي لأتيت أنا إليك لكي أعطيك العلم، من شدة إجلال أبي عبيد للإمام أحمد مع أنه أكبر منه وأسن. فالحاصل يا إخواني، يكون الإنسان منهوما على الطلب. أبو يوسف وهو في ساعة الاحتضار والموت يحوم حول رأسه، تطرح له مسألة فينشط ويتكلم فيها، فيقول: يا أبا يوسف، أفي هذا الوقت يتكلم في العلم؟ قال: والله لأن ألقى الله وأنا أعلم هذه المسألة خير من أن ألقى الله وأنا أجهلها. رأيتم كيف النهمة في طلب العلم إلى أي حد بلغت؟ وقد ذكر عن عدد من العلماء أنه مشوا ألوف الأميال في طلب العلم، وأصابهم من الجهد والبلاء شيء لا يقادر قدره من عظمه، كل ذلك من أجل العلم. الإمام البخاري جلس يؤلف في الصحيح 16 عاما، ما كتب حديثا حتى اغتسل وصلى ركعتين، ويقوم في الليلة الواحدة أحيانا 10 مرات. كل ما تذكر شيء قام ودونه ثم أطفأ المصباح وعاد ينام. ولذلك بقي اسم البخاري وصحيحه لا يمكن أن يمحوه أحد ولا أن يستغني عنه أحد يتعلم العلم الشرعي. نعم. الرحلة للطلب، من لم يكن رحلة لن يكون رحلة، فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة في الأخذ عنهم فيبعد تأهله ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه أو على نظائره في بطون الأسفار. واحذر القعود عن هذا على مسلك المتصوفة البطالين الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق. وقال آخر: إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخرق. فاحذر هؤلاء، فإنهم لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاء على الإسلام. يقول الشيخ: لابد للطالب من الرحلة في طلب العلم، وسنة الرحلة مأخوذة من موسى عليه الصلاة والسلام عندما قام خطيبا في بني إسرائيل، فقيل له: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال: إن لي عبدا بمجمع البحرين عنده علم من علمي لم أعلمكه، فارحل إليه. فأول من رحل في طلب العلم كما يقول العلماء هو موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما رحل رحل طالبا للعلم بحق. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه، اللي هو يوشع بن نون: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني لو بقيت سنين طويلة لن أعود حتى أقضي حاجتي في هذه الرحلة وأحقق مرادي وأصل إلى مبتغاي. ومجمع البحرين الظاهر أنه هو ملتقى رأسي العقبة في البحر الأحمر، لأن بني إسرائيل كانوا في ذلك الوقت في التيه، وحصلت هذه الحادثة، فذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى مجمع البحرين، أي ملتقى هذين الخليجين في رأس البحر الأحمر، والله أعلم. والقصة فيها من آداب طالب العلم شيء يستحق أن يتحدث عنه وأن يفرد بالحديث، لكن الوقت لا يسمح بذلك. فالحاصل أنه الطالب ينبغي له أن يرحل في طلب العلم وأن يلقى الشيوخ الذين يرحل إلى مثلهم في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم لها لذة، والله سبحانه وتعالى إذا علم من العبد صدقا في الطلب فإنه يكافئه ويعطيه أكثر مما تمنى. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالرحلة في طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ومن أراد أن يحقق أعلى المطالب والمراتب في الأعمال الصالحة فعليه بالرحلة في طلب العلم، لأنها لون من ألوان الجهاد في سبيل الله. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فالنفر هنا يقول العلماء قيل إنه للجهاد، وقيل النفر لطلب العلم، أنه تنفر الطائفة لطلب العلم حتى ينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فالقولان معروفان في التفسير: النافرون هل هم طلاب العلم أو المجاهدون في سبيل الله؟ وهذه الآية أخذ منها كثير من العلماء أن المجاهد الذي خرج للجهاد في سبيل الله والذي خرج لطلب العلم أنهما في المنزلة عند الله سواء. نعم. حفظ العلم كتابة، ابذل الجهد في حفظ العلم حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج، لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها. ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي. ولذا فاجعل لك كناشا أو مذكرة لتقيد الفوائد لتقييد الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مضانها. وإن استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن، ثم تنقل ما يجتمع لك بعد في مذكرة مرتبا له على الموضوعات، مقيدا رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد، ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل، كما تكتب بلغ صفحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يفوتك ما لم تبلغه قراءة. وللعلماء مؤلفات عدة في هذا، منها بدائع الفوائد لابن القيم وخبايا الزوايا للزركشي، ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها. وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير مضانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها. وهكذا فإن الحفظ يضعف والنسيان يعرض. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. رواه خيثمة. وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات، فإنه يسعفك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأثبات. نعم، من مهمات طالب العلم التي ينبغي أن يعود نفسه عليها أثناء الطلب أن يقيد الفوائد باستمرار. ماذا تصنع؟ إذا سمعت فائدة قيدها، يكون عندك مذكرة، تكون هذه المذكرة في يعني مجلدة ومرتبة وليس فيها شيء يعني من الشخابيط والأشياء التي لا يحتاج إليها، حتى تكون مفيدة لك فيما بعد وتصبح سجل مهم جدا لك في حياتك العلمية. أما إذا كنت تقرأ في كتاب وعثرت على فائدة أو أعجبتك يعني شيء من الفوائد المذكورة في الكتاب، فعلم عليها خط أو بالقلم الفسفوري الأصفر، ضع عليها علامة، ثم ضع لها شرحا في حاشية الكتاب، تقول: فائدة في بيان حكم كذا وكذا، حديث مهم في وصف كذا وكذا، آية يستدل بها على وجوب كذا أو تحريم كذا. تضعه في حواشي الكتاب. لماذا نضعه في حواشي الكتاب عندما نقرأ؟ من أجل إذا انتهيت من الكتاب تبدأ تراجع هذه الفوائد وتقرأ حواشيك، آية في كذا وتقرأ الآية، إذا بدأت تتذكر هذه الفوائد التي استفدتها من الكتاب والتي تعتبر بالنسبة لك ثمينة ومهمة، وفي الوقت ذاته قد تكون هي الزبدة من الكتاب. أحيانا يكون في الكتاب مثلا 100 معلومة مفيدة، لكن 50 منها قد اطلعت عليها من قبل وأخذتها في سنين ماضية، و50 جديدة، فأنت تعلم على الجديد فقط. ولما تقرأ الكتاب رقم 20 من الكتب ستجد أن الفوائد التي تعلم عليها تقل، لأنه في كل مرة تقيد فوائد جديدة، ثم تحاول أن تنقل هذه الفوائد إلى طرة الكتاب، يعني أول الكتاب، وتضع لها فهرسا: هنا 1 فائدة في مأخوذة من قول الله تعالى في تحريم كذا وكذا، صاد جزء، وتضع فهرس لها، لأن هي الفوائد التي تريد أن ترجع إليها من هذا الكتاب. عندما تختلف مع زميل لك أو تريد أن تكتب مقالا أو تحرر مسألة، تذكر أنك مررت على هذه المسألة في كتاب حلية طالب العلم. كيف تجدها؟ كتاب حلية طالب العلم 94 صفحة. كيف أجرد الكتاب من جديد مرة أخرى؟ لا، أرجع إلى الفهرس وأجد الفوائد التي قيدتها. لو ما وجدت الفهرس ماذا أفعل؟ سأمر على الحواشي التي وضعتها في كل كتاب. قد تقول: هذا طويل. أقول: نعم فيه طول، لكن الميزة فيه أنه يبقى، والعبرة بما يبقى، وليس العبرة بأن يمر عليك ثم لا تذكر أين هو ولا تعرف كيف توثقه. الشيخ يقترح أيضا، يقول هذه الفوائد التي وضعتها في طرة الكتاب انقلها في المذكرة عندك، المذكرة الدفتر الذي وضعته لنقل الفوائد انقلها فيه وصنفها تصنيفا موضوعيا. مثلا فائدة في الطهارة تضعها في باب الطهارة، فائدة في مصطلح الحديث تضعها في مسائل مصطلح الحديث، فائدة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحدة تصنف في مكانها. فإذا جئت يوم من الأيام تريد أن تخطب أو تتحدث أو تلقي محاضرة أو درس، وإذا بهذه الفوائد التي تذكرها تريد أن تستوثق منها وأن تنسبها إلى مراجعها وتتأكد من صحة نقلك إياها، موجودة في مكانها بيسر وسهولة. وأحيانا يا إخواني تمر بالإنسان فائدة فلا يعتني بها، ثم إذا احتاجها بذل لأجلها ساعات طوال وقد تكون أيام كثيرة. مرة من المرات لما جاء برنامج الحديث النبوي الجامع هذا وعرض على مجموعة من المشايخ وكنت معه، كان معنا الشيخ العلامة عبد الكريم الخضير، فأول شيء قال لنا أريد تبحثون لي عن الحديث الفلاني، فمباشرة الأخ ضرب على الكمبيوتر فخرج الحديث من أحد يعني الأجزاء الحديثية التي لا يكاد يذكرها الإنسان أنه مر بها. فقال الشيخ والله لقد مضى علي 15 عاما وأنا أبحث عن هذا الحديث. هو مر به في فترة ثم لما أراده في وقته ما استطاع أن يصل إليه، وكلما يعني بحث لم يجد ما يدله عليه. فلما جلسنا للبحث لاختبار هذا البرنامج أول شيء بدأ به الشيخ قال ابحثوا لي عن هذا الحديث. فلما ضربنا أو ضرب الإخوة على الحديث مباشرة خرج، فقالوا يا شيخ هذا نص الحديث وفي كتاب كذا. قال والله مضى علي 15 عاما وأنا أبحث عن هذا الحديث لم أجده وتعبت في البحث عنه. فالمقصود هو أن يكون لك كناش أو كناش كما يقول الشيخ في جمع هذه الفوائد تراجعه بين الفينة والأخرى، وبهذا يجتمع العلم. العلم مثل المطر مجموعة نقط لكنها تكون أودية وأنهار ويعني تجر معها الخير الكثير. فنحرص يا إخواني على التقييد. قال الشاعر أو الناظم العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة، يعني هذا أليس حمقا؟ رحت وتعبت وصدت غزالة وبعد ما صدتها قلت خلاص قدي هنا يا غزالة أنا جايك بعد شوي، ورحت تصيد غزالة ثانية سويت فيها نفس اللي سويت في الأولى، وبعد ما جيت تعبان تريد تتغدى على واحدة من هذه الغزلان ما وجدت الغزالة، ذهب جهدك يعني سدى، أليس كذلك؟ كذلك العلم بل هو أنفس. فنحرص يا إخواني. والآن يا إخواني تيسر لكم الأمر بما لم يتيسر لمن قبلكم. كيف؟ الآن جاء الله بأدوات التسجيل، الآن تسمع الدرس ولا تنشغل بالكتابة، بعد ما ينتهي الدرس تجلس ومعك الجهاز وتستمع، وأي فائدة تمر بك لم تقيدها أثناء الدرس لطولها أو لكونها صعب عليك أن تكتبها كما قالها الشيخ كأنها أبيات شعرية أو حديث نبوي أو آية قرآنية أو غير ذلك، وإذا بك تكتبها وتقول للشيخ أعد فيعيد، ثم تقول له أعد مرة أخرى فتعيد فيعيد. وهذه فائدة مهمة جدا ونعمة عظيمة ينبغي لطلاب العلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. حفظ الرعاية، أبذل الوسع في حفظ العلم حفظ رعاية بالعمل والاتباع. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه، وليحذر أن يجعله سبيلا إلى نيل الأعراض وطريقا إلى أخذ الأعواض، فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه، وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة والتغيير. اتخاذ الأتباع وعقد المجالس، فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرها من هذا الوجه، وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية، فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل، ورب حاضر كالغائب، وعالم كالجاهل، وحامل للحديث ليس معه منه شيء، إذ كان في اطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه. وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه، فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى كلامه. يقول الشيخ: من آداب طالب العلم في تعلمه أن يكون عنده حفظ الرعاية، يعني العمل بالعلم، وهذا من أعظم ما يستعان به على حفظ العلم أن تعمل به. قال الإمام أحمد: إذا مرت بك سنة فاعمل بها ولو مرة تكون من أهلها. وهذا أحد أهم الأدلة على صدقك في طلب العلم وأنك أردت به وجه الله. فإن الفرق بين من يريد بالعلم وجه الله ومن يريده لأجل التكثر والمفاخرة ونيل الأعراض والأعواض هو العمل به. جاء رجل شاب يطلب الحديث عند الإمام أحمد، فقال: ما من أنت؟ قال: فلان. قال: ما جئت له؟ قال: جئت لطلب الحديث. فالإمام أحمد أدخله وأكرمه، وبعد ذلك جاء بالماء إليه وجعله عند رأسه لذا قام في الليل يتوضأ حتى يصلي ما كتب له. فلما أصبح أيقظه الإمام أحمد وجد الماء لم ينقص منه شيء، فقال أحمد متعجبا: طالب حديث لا يقوم من الليل؟ كيف طالب حديث لا يقوم من الليل؟ يستغرب عليه كيف يحصل هذا منه. إذن لماذا تستكثر من حجج الله عليك؟ إذا كنت ما عندك نية أن تعمل بهذا العلم فما حاجتك إلى العلم؟ وأحد العلماء كان يدرس طلابه، لما وصل إلى باب العتق وأراد أن يتحدث عن فضل عتق الرقبة استحيا أن يتحدث عن أمر لم يفعله هو بنفسه، فغاب عن طلابه أياما. تدرون ماذا صنع؟ ذهب يكد ويعمل حتى حصل قيمة رقبة فاعتقها، ثم جاء وتحدث عن فضل العتق، يريد ألا يتكلم في شيء إلا وقد امتثله قبل أن يقوله للناس. وهذا ما ينبغي لكل واحد منا يا إخوان. تعلمت ذكر من الأذكار، دعونا من عتق الرقبة، ودعونا من الجهاد في سبيل الله، ودعونا من الأشياء التي قد يكون من الصعب على الإنسان أن يقوم بها. تعلمت حديث فيه ذكر من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. لا يمر عليك الحديث مرور الكرام بأن تحفظه وتعلم أنه في صحيح مسلم وينتهي علمك عند هذا الحد، وأن الراوي له أبو هريرة وله 3 طرق عند الترمذي و5 طرق عند النسائي وخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة. ما هو هذا المطلوب؟ مطلوب شيء أعظم أنك تعمل به من الغد سبحان الله بحمده بعد صلاة الفجر 100 مرة. هذا هو حفظ الرعاية، بهذا يثبت العلم. والعلم الذي لا تعمل به في الغالب أنه يطير ولا يبقى. وأذكر على سبيل المثال يا إخواني، وهي قصة فيها طرفة، كنت في الحج، فلما أردنا نذبح الهدي جاءني أحد الجزارين فقال لي: يا أخي أنا أريد أذبح لكم بس سأخذ يعني بعض الأشياء من الذبيحة. فقلت: جيد ممتاز جزاك الله خير. مجانا؟ قال: مجانا. فقال لي فذبح بالفعل وأخذ منها ما شاء الله أن يأخذ، ما أدري أخذ رجل وكبد وما أدري إيش وكذا له. فالمهم وأنا راجع، هذا الكلام وأنا صغير في المتوسط أو في الثانوي، وأنا راجع جالس مع زملائي قلت: والله وجدت واحد ذبح لي مجانا وأخذ جزء من الذبيحة. قالوا: استأجرته على شيء منها؟ ما يجوز هذا، لا يجوز أن يعطى الذابح منها شيئا أجرة له، لأنك أنت أخرجتها لله، كيف تجعل جزءا منها أجرة؟ الأجرة يجب أن تكون خارجة، وإذا أردت أن تعطيه لا تعطيه أجرة، تعطيه كما تعطي سائر الناس هدية أو صدقة أو غير ذلك. سبحان الله، فعلا لابد أن تطبق العلم حتى يثبت العلم. أحد العلماء لا أذكر اسمه لكن رويت لنا قصته، لما جاء إلى البيت استغرب الناس إذا طافوا بالبيت إيش يجعلون البيت عن يساره، قال كيف بيت الله يجعل عن يسار الإنسان، يجب أن يجعل عن اليمين. وهذا عالم من العلماء. وابن حزم روي وإن كان في النفس من ثبوته عنه شيء أنه كان يرى أن السعي بين الصفا والمروة 14، الذهاب والمجيء 1. طبعا ابن حزم لم يحج، لو حج لعلم أن هذا لا يمكن يكون من شرع الله. فالحاصل كل علم تريده يثبت طبقه واعمل به، وستجد أن العلم يتيسر لك. ولذلك نجد العلماء الذين يعملون بعلمهم يستحضرون علمهم في كل موطن ولا يذهب من علمهم شيء، وهذا ما يسمى بحفظ الرعاية. نعم. تعاهد المحفوظات، تعاهد علمك من وقت إلى آخر، فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: وفي هذا الحديث دليل على أن من لم يتعاهد علمه ذهب عنه، أي من كان أي من كان، لأن علمهم كان ذلك الوقت القرآن لا غير. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إن لم يتعاهد، فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة؟ وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه. انتهى كلامه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره. انتهى كلامهم. إذن من آداب طالب العلم تعاهد المحفوظات، تعاهد محفوظاتك باستمرار. ولذلك نجد أن العلماء رحمهم الله كانوا يتعاهدون محفوظاتهم دائما وأبدا، لا يدعون ذلك ما داموا على قيد الحياة. وقد ذكر لنا عن بعض مشايخنا رحمة الله عليهم أنهم كانوا يخصصون شهر شعبان لتعاهد المحفوظات التي حفظوها، يراجعون كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وزاد المستقنع وبلوغ المرام ونخبة الفكر وألفية مالك، يتفرغون لها وينقطعون حتى عن الطلاب من أجل أن يبقى علمهم معهم. فحري بطالب العلم أن يتعاهد محفوظاته دائما وأبدا، لأن الذهن والقريحة خوانة، في لحظة من اللحظات تخونك فلا تستذكر شيئا مما كنت قد حفظته. ويقولون الحافظ مثل السابح أو مثل السباح، السباح مهما بلغ من جودة السباحة وإتقانها إلا أنه في لحظة من اللحظات يصيبه نوع من الاختلال فيغرق، وكذلك الحافظ يصيبه نوع من الاختلال فلا يذكر من محفوظه شيئا، يفوت عليه الباب كاملا أو البيت كاملا أو الحديث كاملا أو الآية، وأحيانا قد تعزب عنه حتى يعني قطعة من السورة مهمة. فحري بك أن تتعاهد محفوظاتك باستمرار، ولا تقل أنا قد حفظت هذا وأتقنته، بل لابد من التعاهد. وإذا كان القرآن الميسر للذكر يتعاهد، فما بالك بغيره مما لم ييسر للذكر. وإن كان في نفسي أن القرآن قد خص بالتفلت عن غيره من جهة أنه عزيز، لأن الله قال: وإنه لكتاب عزيز. فمن عزته ألا يبقى في صدر من لا يلتفت إليه ولا يعنى به، كالضيف العزيز، لو أدخلت ضيف إلى بيتك ثم ذهبت تجلس مع أهلك، يجلس هذا في المجلس، الضيف يجلس في المجلس، يرحل يقول السلام عليكم ويمشي، بل ولا يستأذن منك في الخروج، لأنك ما اعتنيت به ولا استقبلته ولا جلست معه ولا وانسته. فكذلك القرآن من عزته ألا يبقى في صدر من لا يرعى حرمته. وأما غيره من العلم فدون ذلك، لأن القرآن هو أعز شيء. سألت أحد الشعراء فقلت له: يا فلان، إذا حفظت القصيدة من قصائدك تحتاج أنك تراجعها يعني باستمرار حتى تبقى في صدرك؟ قال: لا والله، تمر بي السنة والسنتان ما قرأت القصيدة، ثم إذا قرأتها لم يضع منها إلا الشيء اليسير، شطر بيت أو كذا.

لمدى التحصيل والقدرة على التخريج، فالفقيه هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكما. والبلاغي ليس من يذكر لك أقسامها وتفريعاتها، لكنه من تسري بصيرته البلاغية في كتاب الله مثلا، فيخرج من مكنون علومه وجوهها، وإن كتب أو خطب نظم لك عقدها، وهكذا في العلوم كافة. يقول الشيخ: من آداب الطالب في حياته العلمية التفقه بتخريج الفروع على الأصول، وذلك أن يكون عند الإنسان أصول جامعة وعنده القدرة على تنزيل هذه الأصول على الوقائع، بحيث يرد كل واقعة من الوقائع التي تمر به في حياته إلى ذلك الأصل الجامع. وهذا طبعا فن من الفنون الأصولية المعروفة، وهو تخريج الفروع على الأصول، وهو معروف في المذاهب. كل إمام عنده أصول معروفة، فتكون هناك مسائل لم يفتي فيها الإمام بشيء، فيأتي تلاميذ الإمام كالإمام مثلا أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، فيقولون هذه المسألة، يعني لو كان الإمام موجودا لقال فيها بكذا بناء على أصله القائل كذا وفروعه التي أفتى فيها بناء على ذلك الأصل، وهذا الفرع مثل تلك الفروع التي أفتى فيها. هذا لون من الفقه العميق. الشيخ طبعا أراد هذا، وأراد كون الإنسان يكون عنده القدرة على تنزيل النصوص على الوقائع التي تمر بالإنسان في حياته، ومعرفة أسرار التشريع وعلل الأحكام، ليعلم هل هذا يدخل في هذا النص أو لا يدخل. وتعرفون يا إخواني، يعرف الفقيه حقيقة في مثل هذا الميدان، لأنه إذا لم يكن عند الإنسان هذه الملكة وهذه القدرة الهائلة، فإنه تفوت عليه أشياء، ويدخل في الأحكام الشرعية ما ليس منها، ويستدل على مسألة يعني بغير دليلها، ويضع الأدلة في غير مواضعها. وبهذا يعرف كما قلت لكم الفقيه الحقيقي المتمرس. وحري بالإنسان أو بطالب العلم ألا يكتفي بأن يكون يعني حافظا للمسائل، فإذا جاءته المسائل الجديدة وإذا به لا يستطيع أن يربطها بأحكامها الشرعية ويعرف المراد منها. مثلا لو جاء واحد وقال: إيش رأيكم في استعمال الراديو لبث العلم والقرآن؟ قال واحد: يا أخي الراديو هذه وسيلة جديدة ولم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي استعماله، نكتفي بالمسجد وتبليغ الدروس وبالطريقة التي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بها أصحابه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فاستعمال الراديو والمسجل والبريسكوب واليوتيوب في تبليغ العلم كل ذلك حادث ولا ينبغي لنا. نقول: لا يا أخي، ما هو صحيح الكلام هذا، بل ينبغي أن نلبس في كل عصر لبوسه في تبليغ الدين. المقصود هو تبليغ هذا الدين، تبليغ هذا العلم الشرعي، تبليغ هذه النصوص للخلق. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه استعمل أساليب ووسائل كانت مناسبة لزمانه، استعمل المنبر أليس كذلك، وصعد فوق ظهر الجمل، ووقف في الناس خطيبا، وجعل مبلغ، كان هناك في خطبة الوداع من يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله للناس، وفي غزوة حنين مثل ذلك. لماذا فعل ذلك؟ طيب، ومثلها لو قال إنسان: أنا لن أسافر إلى البلاد الأخرى التي لا تحكم بالشريعة من أجل الدعوة إلى الله. قلنا: إذا لم تسافر للدعوة إلى الله عز وجل فإن الناس يحرمون من هذا الخير. قال: لأني إذا سافرت ترتب على ذلك من المفاسد 1 و2 و3، أنا أبلغ من عندي وأولئك لهم رب يبلغهم. نقول: النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أسواق المشركين وحضر فيها، وكان يعلم فيها الفحش والمنكر، بل ويدعى فيها غير الله. لماذا ذهب إليها؟ كان يحضر سوق عكاظ ومجنة وذا المجاز وغيرها من أسواق العرب، مع أن فيها من المنكرات الشيء الكثير، ولم يكن الأمر بيده ولم يكن قادرا على الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الواقعات التي تمر به، لكن كان يذهب إلى ذلك لأي شيء، لتبليغ الدين. فنحن يا إخواني يجب أن يكون عندنا فقه ونظر في الأمور من زوايا متعددة، وهو الذي أراده الشيخ في هذا الأمر، وهو المقصود من قوله ينبغي الإنسان أن يتفكر حتى يتفقه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد تحمل حديثا وما تعرف من معانيه إلا فائدة أو فائدتين، وتذهب به إلى إنسان فيستخرج منه 100 فائدة. نعم. اللجوء إلى الله تعالى في الطلب والتحصيل، لا تفزع إذا لم يفتح لك في علم من العلوم، فقد تعاصت بعض العلوم على بعض الأعلام المشاهير، ومنهم من صرح بذلك كما يعلم من تراجمهم، ومنهم الأصمعي في علم العروض، والرهاوي المحدث في الخط، وابن الصلاح في المنطق، وأبو مسلم النحوي في علم التصريف، والسيوطي في الحساب، وأبو عبيدة ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري، وأبو الحسن القطيعي، وأبو زكريا يحيى بن زياد الفراء، وأبو حامد الغزالي، خمستهم لم يفتح لهم بالنحو. فيا أيها الطالب ضاعف الرغبة، وافزع إلى الله في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول في دعائه إذا استعصى عليه تفسير آية من كتاب الله تعالى: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيجد الفتح في ذلك. إذن يا إخواني، دأب طالب العلم بل المسلم عامة في حياته كلها من حين ما يدرك إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى أن يركب الدعاء، يجعله سلاحا له في السراء والضراء والليل والنهار والقلة والكثرة والضعف والقوة، الدعاء الدعاء. فبالدعاء تدرك كثيرا مما لا تدركه، بل تدرك كل شيء مما يريد الله لك به خيرا، فاحرص عليه. فقد تأتي للعلم وتجد أنك ما استطعت أن تفهم منه شيئا، خصوصا في هذا الوقت كثير من الطلاب يعتاص، يعني يشتد عليهم علم النحو مثلا أو علم اللغة. ادعو الله وتجد أن الله يفتح لك هذا العلم وييسره لك. ويقال أن مخترع علم العروض، وهو علم تقفية ويعني وزن الشعر، الخليل بن أحمد الفراهيدي هو الذي اخترع هذا العلم، وهذه تعتبر يعني سابقة فريدة ودلالة على عبقرية غير عادية. يقال إن الأصمعي أو غيره، نسيت، جاء يتعلم علم العروض فما استطاع أن يتعلمه. هنا من قال؟ الأصمعي. هنا جاء إلى الخليل بن أحمد قال: علمني هذا العلم حتى أعرف البيت المكسور والبيت المنظوم وغيرها، المتزن المستقيم. فأراد أن يعلمه فوجد أنه لا يتعلم، وأن هذا الأمر قد أغلق دونه. قال: قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. قطع هذا البيت، يعني اجعله على. ففهم الأصمعي المراد وانصرف. وهكذا يا إخواني، متى ما شعرت أن أحد العلوم صار صعبا عليك الجأ إلى الله واعتصم به. وأحيانا يا إخواني، وهذا يمر بكم جميعا، حفظ القرآن، قد يشتد على الإنسان حفظ القرآن وخصوصا بعض المواطن والسور، إلجأ إلى الله عز وجل بكثرة الاستغفار وسؤال الله أن ييسر لك هذا الأمر الذي صعب عليك، فستجد أنه يتيسر عليك جدا. نعم. الأمانة العلمية، يجب على طالب العلم فائق التحلي بالأمانة العلمية في الطلب والتحمل والعمل والبلاغ والأداء، فإن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون. فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة، ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة، وأمثال هؤلاء لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا، وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يسرف في القول ممن يصوغه على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالهما على سواء. إذن من صفات طالب العلم وآدابه العظيمة الأمانة العلمية. ينبغي على الطالب أن يعود نفسه الأمانة في أصغر الأشياء وأدقها، وما يتوقع أن أحدا لا يكتشفه يكون أمينا عليه فضلا عما يتوقع كشفه فيه، وليجعل الأمانة ديانة، ما يجعل الأمانة يعني قضية يتظاهر بها، لا، يتدين بها لله عز وجل. هذه الفائدة أخذتها من فلان، هذه الفائدة في كتاب فلان، ولو كان فلان من تلاميذه أو من أقرانه يقولها ويكون صادقا، ولا يقول مثلا حدثني الشيخ فلان، هو ما حدثه الشيخ فلان، قد يكون سمعه من المسجل ويقول حدثني الشيخ فلان بكذا، هذه ليست من الأمانة، حتى يظن الطلاب أنه كان من طلاب الشيخ فلان وأنه رحل إليه وجلس عنده، هذا خلاف الأمانة العلمية. الأمانة العلمية تقتضي أن تكون إنسانا تنسب كل شيء إلى صاحبه، وتقول عن الحديث ما ينبغي أن يوصف به، وألا تصف الشيء إلا بوصفه الدقيق الصحيح، ولا تهول. والله في رحلتي العاشرة لطلب العلم، قد تكون الرحلة هذه مجرد الذهاب للمسجد، يسميها رحلة وهو لم يفعل ذلك. وفي كتابي الذي كتبته عن سيرة فلان، هو كاتب له ورقة، هذه كلها يا إخواني، وسيتحدث الشيخ عنها في باب الصدق بعد قليل. فالحاصل يا إخواني، لن يبارك لك في علمك حتى تكون متقيا ربك عز وجل في هذا العلم، تحملا وأداء وتبليغا ونسبة، تكون أمين وصادق وواضح، ترى البركة التي تنزل في العلم يا إخواني، والنور الذي يقذفه الله في القلب، ما يأتي إلا بصفات باطنية منها هذه الأمانة. لا تظن القضية بكثرة ما تحفظ أو بمكتبة واسعة كهذا المسجد أو غير ذلك. والله قابلت رجلي يا إخواني مرة وأنا في الأردن عندما كنت أحضر للدكتوراه، فلما جلس معي جلس يذاكرني في ماذا قرأت من كتب العلم، فيقول لي قرأت الكتاب فلان، قلت لا والله ما قرأت، قرأت الكتاب فلان، قلت لا والله ما قرأته، لكنه عندي، صفحت في هذا الكتاب، طالعت هذا الكتاب. قال أنا قرأت فتاوى شيخ الإسلام مرتين، سير إعلام النبلاء مرتين، بداية والنهاية 4 أو 5 مرات، المجموع شرح المهذب مرتين، كذا كذا كذا كذا، وكل واحد منها يعني قرأه إما مرة أو مرتين، لكني لما جلست أذاكره في العلم لم أجد عنده من العلم شيئا. إذن القصة يا إخواني ليست قصة كثرة قراءة ولا كثرة حفظ. لما سئل الإمام الشافعي أو الإمام مالك عن العلم قال نور يقذفه الله في القلب. ولذلك تجد رجلين، أحدهما قد رحل وكتب وحفظ وشاع أنه عنده ما ليس عند غيره من العلم، ولكن لما تعرض عليه المسألة لا يعرف كيف يدخل فيها ولا كيف يخرج منها، وآخر ما حصل له شيء من ذلك. سأعطيكم مثالا، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مكتبته لا تساوي نصف مكتبة كثير من طلاب العلم اليوم، وأنا أقول هذا عن بينة، لأني سألت طلاب الشيخ الذين يدخلون بيته فقالوا مكتبة الشيخ صغيرة جدا. الشيخ أبابطين كان مفتي الديار النجدية قديما، يقولون لم يكن عنده من الكتب إلا الروض المربع، وأصبح بهذا الكتاب مفتيا للديار النجدية ومرجعا في الفقه لعلماء وأئمة عصره. فالقصة ما هي قصة يعني، لا، قصة أن تكون صادق، أن تكون أمين. كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس معه جلسة أو جلستين أو ثلاث فيخرج منه بعلم كثير. أبو هريرة ترى أدرك النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، هل 5000 التي نرويها عن أبي هريرة من مجالسة أبي هريرة 4 سنوات ترى، ما لا أكثر. متى أسلم أبو هريرة؟ السنة السابعة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في وقعة خيبر مع وفد دوس، والسنة السابعة يعني 8، 9، 10 وشيء من 11 بس انتهى. وخرج لنا أبو هريرة هذا العلم الكثير، وصارت الأمة عالة على أبي هريرة فيما حفظه لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس أدرك من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أقل من ما أدركه أبو هريرة. يقول ابن مسعود: لو أدرك هذا الفتى ما أدركناه ما عشرناه في العلم، يعني ما بلغنا معشاره في العلم. هذا ابن مسعود يقول عن من؟ عن ابن عباس. ابن عباس ترى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، كان عمره 10 سنوات. انظروا ماذا أنتج من العلم، كيف هالآلة العظيمة في قلب وعقل هذا الفتى. كما قال عمر بن الخطاب، قال: ذاكم فتى الكهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. وكان يدخله مع أشياخ قريش وكبار أهل بدر وغيرهم، حتى أن بعض الصحابة أصابته الغيرة، قال: كيف يدخل هذا الفتى معنا؟ فأراد عمر أن يلقنهم درسا، فقال: ما تقولون في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا جميعا: أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره. بالله عليكم، هل تتوقعون عمر يسأل عن هذا الأمر الواضح لكل أحد؟ لا، ما كان يريد هذا. فقال: ما تعرفون منها إلا هذا؟ قالوا: ما نعرف إلا هذا. قال: ما تقول فيها يا ابن عم رسول الله؟ يعني ابن عباس. قال: هذا أجل رسول الله، أمره الله عز وجل إذا فتح الله عليه أن يسبح بحمد ربه ويستغفره لأنه سيلقى ربه. قال: والله ما أعلم منها إلا ما علمت. لاحظوا كيف هذا الفقه، هذا الفهم، هذا النور الذي يريده العلماء عندما يقولون العلم نور يقذفه الله في القلب. قد لا تحفظ إلا 100 حديث أو 200 حديث فتغنيك عن 100,000 حديث، وقد يحفظ صاحبك 100,000 حديث ولا يعشرك في العلم. انتبهوا. نعم. الصدق، صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. ولهذا كان فرض عين، فيا خيبة من فرط فيه، ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك وأودية يجمعها 3: كذب المتملق، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا أو مبتدعا فيصفه بالاستقامة، وكذب المنافق، وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية، وكذب الغبي، بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. فالزم الجادة الصدق، فلا تضغط على عكد اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس 5: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه وأن الكاذب عن قريب ينكشف. واستعن بالله ولا تعجزن ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. وأسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: الأول فقد الثقة من القلوب، والثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، والثالث ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخ الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. هذا كلام جميل متين مهم لطالب العلم، وهو التزام الصدق في طلب العلم. تكون صادق فيما تعبر عنه، صادق في وصف حتى مشاعرك. واليوم صار الصدق عزيزا في الناس، يقول واحد والله مشتاقين لك، والله ما طرأت على باله ولا مررت بخاطره إلا عندما رأك، ويقول لك والله إني أحبك وإني أتذكرك وأدعو لك، وما دعا لك ولا يحبك ولا يذكرك. صح أنه لا يبغضك، لكنه التعبير بالمحبة يكون تعبيرا عن أمر زائد، ما هو عن المحبة العادية التي تكون لعموم الناس، بل محبة فعلا. فلا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه التزيد في القول والتزييف في العبارات وزخرفة الكلمات. لا، كن صادقا في التعبير عن مكنوناتك، ولا يعني ذلك أن تكون صاحب جفاء. يقول لك واحد أن تحبني، تقول لا والله ما أحبك، ما هو صحيح، والله نعم أحبك كما أحب سائر المؤمنين وأنت صادق في هذا، لكن ياجي أتني وقل والله أني أحبك، أشهد الله على محبتك في الله وإنك غالي علي أغلى من أعز أولادي ولا ها أقرب الناس إلي، وأنت في ذلك غير صادق، لا يصلح. ولا خذوا مثالا للصدق يا أخوان، تقول واحد تفضل يا أخي يسعدنا أن تتفضل، وأنت غير سعيد بتفضلي عليك ودخولي منزلك لأنك مشغول وإلا عندك شيء يؤلمك، كل ما تقدر على ضيافته ولا لأي شيء. ليش يا أخي تتظاهر بأنك كريم وأنك صاحب يعني شهامة وأنت لست كذلك؟ لا لا، كن صادقا، سلم عليه وانصرف. وإلا قل له بصدق يا أخي أتمنى أن تدخل بيتي، إذا كنت صادقا فعلا أتمنى تدخل بيتي، لكني الآن والله مشغول، إن كان يناسبك غدا فهذا شيء يسعدني. بعضهم يقول تفضل، تقول لا أخاف أنك مشغول، والله لست مشغول، وهو مشغول بالفعل. أمه تقول له نريد مذهب، يقول لهم خلاص جانا ضيف ما نقدر، أنت اللي دخلت الضيف، أنت اللي بلوت نفسك وعصيت أمك. فيحرص الطالب، قصدي من هذا أن يحرص الطالب على أن يتحرى الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى، شوف يتحرى يعني يتوخى الصدق حتى في دقائق عباراته. ولما ذكر القول في القرآن يا إخواني ما ذكر إلا بوصف السداد. السداد إيش معناه؟ السداد أن تصيب فلا تخطئ ولا تنحرف ولو مقدارا يسيرا، هذا السداد. إيش قال الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. في الأعمال ما تستطيع السداد في كل الأحوال، قد تسدد وقد لا تسدد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سددوا وإيش؟ وقاربوا، لأنك أحيانا لا تستطيع السداد فتقارب، يعني تأتي قريبا من ما أمرت به. أما في القول فما جاء إلا السداد. قال الله عز وجل في سورة النساء، قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لماذا سديدا؟ لأن اللسان هو العضو الوحيد الذي تملكه ملكا تاما وتستطيع أن تكون مسددا فيه بخلاف غيره. البصر مثلا على سبيل المثال، البصر قد تلتفت وترى امرأة لا تحل لك وما تملكها، لكن في اللسان هل أحد يجبرك على أن تقول كلمة وأنت لا تريد أن تقولها؟ كل كلمة تخرج من فمك ما قلتها إلا وأنت مريد له، فهو العضو الوحيد الذي تتصرف فيه تصرفا تاما. ولذلك طلب منا أن نسدد فيه أو نقول فيه السداد دون غيره. ولما قال الله في سورة الأنعام قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. ثم قال بعدها إيش؟ وإذا قلتم فاعدلوا، ولم يقل ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لأنك وأن تزن بالمكاييل والموازين قد يخلف الميزان أو المكيال، فلا يأتي بالأمر على وجهه، لا يكلفك الله شيئا لا تعلمه. قال وإذا قلتم فاعدلوا، لاحظتم؟ يجب عليك أن تقول الحق والعدل كما ينبغي أن يقال. فعود نفسك يا طالب العلم الصدق. ولذلك قال إن الكذب وهو نقيض الصدق ثلاثة ضروب: كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، يعني ما يخالف واقع الأمر واعتقاد المتكلم، فيقول لمن يعلمه فاسقا هذا من أتقى عباد الله، وهو يعلم أن الأمر ليس كذلك، فالواقع خطأ يعني كذب، واعتقاد هذا الشخص أن هذا الأمر غير صحيح، هذا يسمى كذب المتملق. والثاني ما يخالف الاعتقاد لكنه يطابق الواقع، مثل قول المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون يقولون إنك لرسول الله، هذا ليس كذبا، لا هو كذب. من أي جهة؟ من جهة أن الذي يقوله لا يعتقد ذلك وإن كان مطابقا للواقع، فهو كذب من هذا الباب، ويسمى كذب النفاق أو المنافق. الثالث كذب الغبي، وهو ما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، يخالف الواقع لكنه يطابق اعتقاد الشخص، وهو مثل اللي ذكرناه بالأمس الجهل إيش؟ المركب. فيقول لمن هو معروف بالانحراف عن السنة هذا من أولياء الله، يعتقد هذا هو في نفسه لكنه غير صحيح غير مطابق للواقع، هذا لا يمكن أن يكون من أولياء الله وهو مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ بعد ذلك احذر من بوابة الكذب وهي المعارف، فإن بعض الناس يتوسع في المعاريض حتى يقع في الكذب، والمعاريض إنما تباح عند الحاجة. ما هي المعاريض؟ يعني أن تأتي بكلام له ظاهر وله باطن، أنت تريد الباطن والناس يفهمون منك الظاهر. يقول لك مثلا هل فلان عندك؟ تقول والله فلان ليس هنا، تقصد ليس في كفك، والله ليس هنا، هذا ايش يسمى؟ هذه تسمى المعاريض. فالمعاريض تجوز عند الحاجة عند الضرورة، لكن لا تجوز في حال السعة لأنها بوابة إلى الكذب. يقول لأهله مسمي غرفة مصر وغرفة سوريا وغرفة مثلا اليمن ولا مثلا الأحساء ولا الرياض، فإذا اتصل عليه أحد دخل غرفة الرياض يقول له ألف فلان وين فلان؟ قال والله في الرياض. هم سمي الغرفة الرياض. هل يصلح هذا يا أخواني؟ هذا في حال السعة ما يجوز. الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، وهذا صحيح. الثالث ألا تصدق، ليس في هذه المسألة، في مسائل أخرى كل ما ذكرت شيئا قالوا خافنا، مثل قصة زيارة الشيخ ابن تيمية له مثلا. أي نعم. فبالجملة يا إخواني من يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، لأن الساحر يفعل مثل هذا الفعل، ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. جنة طالب العلم جنة العالم لا أدري، ويهتك حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجهل يقال وأظن. إذن من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. طالب العلم يتذرع بها دائما، شيء لا تعلمه وأنت متأكد منه قل لا أدري، ولا تستنكف من ذلك. ويروى أن الإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة جاءه رجل من خراسان فسأله عن 40 مسألة أو 36 مسألة، فأجاب في 4 وقال في الباقي لا أدري. فقال يا أبا عبد الله كيف أرجع إلى الناس وأقول لهم إمام دار الهجرة يعني لم يعلم؟ قال قل لهم إمام دار الهجرة لا يدري، قل لهم ذلك، أكد لهم هذا. وإذا قلتها هذه من عجائب لا أدري، وثق الناس بعلمك، هذه أحد أهم نتائج لا أدري، أن يثق الناس بما تدريه من العلم، فيقولون فلان معروف عنه، إذا كان لا يدري يكون لا أدري، وإذا تكلم في شيء فمعنى ذلك أنه يدري، فثقوا بالذي يقوله. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن لا يخطئ هذه الكلمة ويجعلها معه، يحملها معه كما يحمل الساعة في يده، كل ما جاءت مسألة ولا يدري يقول لا أدري. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لعلكم تلاحظون في برنامج نور على الدرب، مع أن البرنامج يذاع على الملأ، كثيرا ما يسأل فيقول نحتاج نبحثها لا أدري، نحتاج نبحثها. وكم مرة سمعناه في الدرس رحمة الله عليه يقول تحتاج بحث، تحتاج بحث، نبحثها نبحثها، هات الورقة هات السؤال، فيأخذه الشيخ ويبحث، يكلف الباحثين عنده حتى يتأكد من المسألة. وبعض المسائل والله نظن أن جوابها أقرب مما نتوقع، ويتوقف فيها الشيخ ويتردد فيها كثيرا ثم يبحثها ثم يأتي بالجواب. نعم. المحافظة على رأس مالك ساعات عمرك، الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تلهن وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية. فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيدي. وقال أسامة بن منقذ مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد، فإن أعملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم. إذا من آداب طالب العلم أن يحافظ على رأس ماله وهو وقته وعمره، وخصوصا في وقت الشباب. حقيقة طلب العلم والحفظ وقته هو الشباب، لأنك بعد ذلك تكثر مشاغلك وتضعف قواك ولا تقدر على الذي كنت تقدر عليه. فاحرصوا يا طلاب ويا شباب على الطلب في هذا الوقت. صحيح أنه شديد على النفس، لأن الإنسان في الشباب عنده قوة ويحب اللهو ويحب يعني أن يسرح ويمرح في الحياة، لكن إذا عودت نفسك الطلب صارت لذتك في الطلب. يقول العلماء القراءة أولها جهاد وآخرها لذة، يعني في أول أمر تجاهد نفسك عليها ثم تصبح لذة من لذائذك. وكذلك طلب العلم عامة والحفظ في أول أمر يتعبك ويكرثك ويشتد عليك، لكن بعد ذلك يصبح

يعني طالب العلم يحتاج إلى شيء آخر غير قراءة المختصرات واستشراحها، وهو جرد المطولات، مطولات الكتب الطويلة التي يراد منها أن الإنسان يمر على مسائل كثيرة وبحوث متنوعة ووافرة يوسع بها مداركه ويطبق فيها ما تعلمه في المختصرات والأصول، ويؤكد ما مر به في تلك الأصول، وأيضا ليجمع ويقمش الفوائد والفرائد واللطائف والواقعات التي يذكرها أهل العلم في كتبهم، مثل سير أعلام النبلاء، البداية والنهاية، تاريخ الإسلام للذهبي، وهلم جرا. الكتب في هذا الباب كثيرة، مثلا لو كان الإنسان مهتم بالأدب، العقد الفريد والبيان والتبيين والأغاني للأصفهاني وغيرها، على اختلاف هذه في يعني قربها من الجودة وضعفها ونحو ذلك، سمى قراءة جرد المطولات. نعم. حسن السؤال: التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. انتهى كلامه. وقال أيضا: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى كلامه. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. إذن من أعظم ما يجب على الطالب أن يتعلمه أن يحسن كيف يسأل عندما يكون بين يدي الشيخ، فيحسن كيف يسأل، لأن ممكن تأتي للشيخ وتقول ما رأيكم في كذا، فيقول هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، تقول لكن الشيخ فلان يفتي بأنه يجوز. هذه الطريقة خاطئة. قد كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يغضب جدا عندما يذكر أحد من العلماء في مسألة من المسائل عند السؤال، بل أحيانا يعرض عن الجواب ولا يجيب، ويقول إذا أردت أن أجيب فلا تذكر أحد، قل ما رأيك في من يقول بك، لأن على أساس تقابل مسألة بمسألة وليس عالم بعالم، وقال فلان يعارض فلانا ويقع الناس في عرض كلا العالمين أو في عرض أحدهما ويضرب العلماء بعضهم ببعض. لا، هم مجتمعون وهم عند الله مأجورون، لا يخرج المجتهد والمخطئ منهم، المصيب والمخطئ منهم، عن أجر وأجرين، هذا من رحمة الله، مع أنه قد أخطأ إلا أنه يؤجر لأنه اجتهد، وذاك الذي أصاب يؤجر عند الله أجرين، أحدهما على اجتهاده والثاني على إصابته. وقال الشيخ إذا ابن القيم رحمه الله: إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا، يعني إياك واحذر من سوء الأدب مع الشيخ أن تسأله من أجل أن تحرجه أو من أجل أن تغلق عليه الأمور، بل متى رأيت الشيخ قد أصابه العي في الجواب فاسكت ولا تحرجه، لأنك إن أحرجته أغضبته، بل خزنت في قلبه كراهيتك، وإياك أن تصل لهذه المرحلة، لأنك أنت الخسران وليس هو. هو لو خسر طالبا من بين 100 طالب ماذا يضره، لكن أنت إذا خسرت هذا العالم المتفنن في هذا الباب من أبواب العلم خسرت شيئا كثيرا. فاحذر أن توصل شيخك إلى أن يغضب عليك ويكره مجالستك ويحاول أن لا يفيدك ولا يقربك ولا يدنيك. ويقول ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب، حسن السؤال أن تسأل سؤالا حسنا. قال وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرنا إيش أي نعم مرنا بأمر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. شوف السؤال، شوف جمال السؤال. والصحابي الآخر يقول: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحب لله وأحب للناس. شوف كيف السؤال. ولما تنظر لأسئلة الصحابة في القرآن تجد كلها أسئلة واقعية وعملية، ويسألونك عن ما، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، أشياء واقعية وقعت في حياته، سؤال محدد واضح ويأتي الجواب عليه من الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: حسن السؤال حسن الإنصات والاستماع. بعض الطلاب إذا سألك بدأ يفكر كيف ينقض الجواب عليك أو يأتي بما يعترض به على جوابك. أحسن الاستماع. وعند كثير منا أنه قد يحسن أن يقول ولكنه لا يحسن أن يستمع حتى في الحوارات العادية بيننا. الثالث حسن الفهم، أن تحسن الفهم. الشيخ قد يقول وينبغي للإنسان أن يقول كذا وكذا، يقول الشيخ يقول يجب أن تفعلوا كذا أو يجب كذا وكذا، ما قال الشيخ يجب، قال ينبغي. انتبه، ينبغي ويجب بينهما فرق. عليك ألا تفعل هذا، قال الشيخ حرم هذا. وهذا يقع من كثير من الصحفيين وكتاب، يقول فلان يحرم أو يحل أو يوجب أو كذا، عندما تقرأ في كلام الشيخ لا تجد فيه شيئا من ذلك. مرة كتبوا عن الشيخ بن باز، الشيخ بن باز مفتي عام المملكة يكفر الذين يعملون المولد. فالشيخ غضب لهذا الأمر وأصدر بيانا بأنه لم يفعل ذلك، وإنما قال هذه بدعة ولا ينبغي للمسلم أن يعمل هذه البدعة أو نحو من كلامه. الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. نعم. المناظرة بلا مماراة، إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحقة فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم، أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجارات للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم. إذن المناظرة تختلف عن المماراة. المماراة يراد بها المغالبة وإظهار قوة الإنسان على خصمه وفلج الخصوم، ليس لبيان الحق ولا لإظهار الحق. المناظرة يراد بها إظهار الحق والوصول إلى نتيجة صحيحة وكشف الشبهة وإزالة الريب عن النفوس، لكن المناظرة لا تليق من كل أحد، لأنه يحتاج إليها بقدر الضرورة، يعني تفعل بقدر الضرورة. يحتاجنا إلى مناظرة فعلنا، لكن من يقوم بهذا؟ من كان عنده علم متمكن، هذا أولا، وقدرة على الحجاج في هذا الباب، لأنه أحيانا كل إنسان عنده علم لكنه ما يستطيع يحاج عنه، فالقدرة على الحجاج قدر زائد على العلم. قد يكون اثنان عالمان بمسألة معينة، أحدهما يحق له أن يناظر فيها والثاني لا يحق له المناظرة. لماذا؟ لأن أحدهما عنده القدرة على المناظرة والثاني ليست عنده القدرة على المناظرة، وقد يكون الثاني أعلم من الأول، لكن الأول ألحن بالحجة وأقوى على مغالبة الخصم أو درء الشبهة. الباقلاني رحمة الله عليه كان مشهورا بهذا، لما ذهب إلى ملك الروم أرسله خليفة المسلمين إلى ملك الروم ليناظره أو ليعلم قدر ما عنده من العقل والذكاء الحاد، لما دخل على ملك الروم قال: يا فلان، يعني الباقلاني، أو يا شيخ، سمعنا أن زوجة نبيكم اتهمت بالزنا. يعني هذا لا يليق بالأنبياء أن يكون الزوجة اتهمت بالزنا. فقال: يا أيها الملك، ذكر في القرآن امرأتان اتهمتا بالزنا، إحداهما جاءت بولد والثانية لم تأتي بشيء، وقد برأهما الله. ذكر من؟ مريم التي أنت تقدسها وتؤلهها، وقد جاءت بولد، يعني إن كان أحد أحق بأن تلصق به التهمة فمريم أولى من عائشة. فبهت الذي كفر. لاحظتم؟ قال: يا شيخ، سمعنا أنكم تقولون إن نبيكم قد أشار للقمر فانشق، وهذا شيء لا يقر به أحد غيركم. يعني لو كان شيئا قد وقع فعلا لرأته الأمم. فقال له الباقلاني: وأنتم تقولون نزلت المائدة على عيسى وحواريه من السماء، وجيرانكم اليونان ينكرون هذا، فما كان جوابا لكم عليهم فهو جوابنا عليكم. شفتوا كيف؟ لأنه نزول مائدة من السماء يراه الناس جميعا مثل القمر، جيرانكم اليونانيون ينكرون هذا تماما، ما هو جوابكم عليهم؟ إذا قلت لي الجواب عليهم أنا سأقول لك هذا الجواب عليكم. فالحاصل أن المناظرة فن مستقل برأسه. نعم. مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما للإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة. وكن على حذر، فإنها تكشف غوار من لا يصدق، فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليبك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه، وقد قيل: إحياء العلم مذاكرته. يقولون: فأدم للعلم مذاكرة، فدوام العلم مذاكرته. مذاكرة أن تجلس مع طلاب العلم المتخصصين في فن معين، أو تريدون قراءة كتاب أو استذكار ما فيه، وتبدأون في تقليب مسائله. قال في المسألة الفلانية كذا، نعم، وهذا الثاني يقول فيها قولان ذكرهما في الشرح الفلاني. هذا أنجع وأفضل لطالب العلم من القراءة المجردة، لأن فيه نشاط للذهن. ولذلك كان الإمام أحمد يقدم المذاكرة على قيام الليل، ويقول: ساعة مذاكرة أحب إلي من إحياء ليلة. وهذا حق، لأن العلم حقيقة بالمذاكرة يعني يتكاثر ويضبط، وتسمع من إخوانك شيئا لم يقع لك، وأيضا يذكرونك ما نسيت، ويفهمونك ما لم تكن فهمته من قبل. لكن هذا يكون مع من فعلا هم نشطاء في العلم، أقوياء في المذاكرة. وإياك أن تذاكر من قال الشيخ إنه بارد الذهن، هذا لا يصلح معه المذاكرة. نعم. ونحن نستعمل المذاكرة بأسلوب آخر، مذاكرة يذاكر الكتاب، هذه ليست مذاكرة، هذا استذكار. أما مع زملائك تسمى مذاكرة لأنها مفاعلة بين طرفين. نعم. طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح. نعم. تفضل. استكمال أدوات كل فن، لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا. وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه. نعم، وهذا بأن يطلب هذا العلم من جميع وجوهه، ويحرز ما فيه من الكتب والمسائل، ويلاقي الأشياخ حتى يتمرس في ذلك العلم، لأنه إن لم يتمرس فيه ما استطاع أن ينتفع به، فصار لا هو الذي تركه بالكلية ولا هو الذي أخذه أخذا صحيحا. مثل لو واحد تعلم قيادة السيارة بس نص نص، هذا ضيع الوقت ولا لا؟ لأنه قلنا له تعال قود السيارة في جدة، قال لا ما أقدر أخاف أصدع. وإذا قلنا له طيب هالساعات التي أمضيتها وما تعلمت من ورائها قيادة السيارة بتمرس كيف راحت؟ قال بس عرفت أنه يعني القيادة تختلف عن غيري. ما استفدنا يا أخي، اجلس يا أخي بلا قيادة ولا تعلم. فدائما الطالب إذا دخل في علم يحرص على أن يتقنه، وأن يجمع كل الأدوات التي توصله إلى إتقان ذلك العلم. يحتاج إلى أن يجلس إلى فلان وفلان وفلان، يجلس إليه. أن يجمع الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني والكتاب الفلاني، الشريط الفلاني والمحاضرة الفلانية كذلك. يقرأ الكتاب الذي يعطيه بعض المنارات والمعالم في هذا الفن يقرأها. يجلس إلى طلبة يتذاكرون هذا العلم يجلس إليهم. يحفظ منظومة يحفظها، أبيات من الشعر يفعل ذلك، حتى يصل إلى الإتقان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه أسئلة جاءت من الإخوة لعلنا نمر عليها. يقول: الرحلة لطلب العلم في بلاد الحرمين في عام 1438، هل تذكر لنا أسماء يرحل إليها؟ على الأقل في الإجازات، وحبذوا ما برزوا فيه ومدنهم. والله يا أخي هذا يمكن فيه شيء من الصعوبة، لكن في كل منطقة تجد ما شاء الله يعني طلبة أو علماء قد برعوا في فنون من العلم يرحل إليه. أنت انظر إلى حاجتك وسل يعني أهل البلد أو أهل ذلك الفن، من أبرع الناس في هذا الفن؟ افترض أنك تريد علم التجويد أو علم القراءة أو التفسير أو الفقه أو الحديث، تسأل من برع في هذا الفن فيقال لك فلان. مثلا في علم المصطلح الشيخ إبراهيم، الدكتور إبراهيم اللاحم، وين هذا يعيش؟ في القصيم، تذهب إليه القصيم. قالوا لك في الفقه أو في نفترض في الفرائض، عبد الكريم اللاحم رحمة الله عليه توفي قبل شهر. في علم مثلا إيش نقول، خلنا نأتي بأحد علماء المدينة، من العلماء في المدينة ذكرنا، ها، الشيخ عبد المحسن عباد مثلا أو الشيخ عبد الرزاق أو غيرهم. فالمهم العلماء كثروا لله الحمد، والعبرة بالهمة والسؤال، لأنه أحيانا قد ترحل إلى عالم فيكون ذلك العالم ليس مشهورا بالعلم الذي تريده منه، وإنما هو يعني قد أتقنه لكن ليس معروفا به وليس تخصصه الذي العقيدة. مثلا لو جئت إلى الشيخ عبد الرحمن محمود في الرياض أو الشيخ عبد الرحمن البراك في الرياض، هذا يرحل إليه في علم العقيدة، أو الشيخ عبد الله غنيمان في القصيم. وهلم جرا كثر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيهم وأن يعيننا على تلقي العلم عنهم وعن الثقات من أمثالهم. يقول كتاب السراج في بيان معاني القرآن هل هو من تأليفك؟ نعم، نسأل الله ينفع به ويجعله خالص. متى يقول الطالب عمن سمع منه أنه شيخ له؟ إذا جلس بين يديه تلقى العلم عليه، أما إذا جلس جلسة خفيفة مثل الجلسة هذه في ساعة من النهار ويقول قال شيخنا قال شيخنا، هذا ليس شيخا لك، إنما شيخ استفدت منه، فتقول سمعت من فلان لكن ما تقول قال شيخنا. طيب، هل صحيح أن أسهل طريقة لتعاهد القرآن هي قيام الليل بما يحفظ؟ فلو اقتصر الحافظ على 8 صفحات ليليا لتعاهد شهريا 24 صفحة، أما لو اقتصر على 8 صفحات فإنه لن يتعاهد القرآن، لأن القرآن يحتاج إلى أن تختمه في أسوأ الأحوال في كل شهر مرة، والأفضل في كل أسبوع مرة، كما كان الصحابة يفعلون ويقولون، أو يقال من قرأ 5 أمن اللبس، يعني من قرأ 5 أجزاء في كل يوم أمن أن يلتبس عليه القرآن تماما. فاحرصوا على أن تصلوا إلى هذه المرحلة، تقرأ 5 أجزاء فتختم القرآن كل 6 أيام، والسابع يكون لقراءة سورة الكهف، مراجعة بعض الأشياء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء، والتفرغ لمهمات الإنسان الأخرى. لكن لا شك أن من أعون الأشياء على ضبط حفظ القرآن قيام الليل به، وكثير من العباد والصلحاء يوصون الطلاب بهذا، فيقولون إذا أردتم أن يثبت القرآن في قلوبكم فاستعملوا أمرين، قوموا به في الليل وصلوا به في التراويح، يعني تأمون الناس به. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.